قدره ومن أظلم ممن افترى اليوم تجزون عذاب العون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ومن أظلم ممن اليوم تجزون عذاب العون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم

انظروا إلى ثمره ولم تكن له صاحبة